امرأة حائض كيف لها أن تعتمر وهي على وشك السفر ولم تطهر، ماذا تفعل؟ إذا كان الحيض تاه قبل الإحرام، قبل أن تحرم لا تحرم، إلا إذا تمكنت أنها تبقى حتى تطهر وتطوف. إذا أتاها الحيض قبل الدخول في العمرة، قبل نية الدخول في العمرة لا تحرم، وإن شاء الله يكتب لها الأجر، لأن المانع أتاها مانع شرعي من الله جل وعلا. لكن إذا كان الحيض أتاها بعد الدخول في العمرة، يعني دخلت بالنية في العمرة، فهذا في تفصيل. إن كانت قد اشترطت، قالت لبيك عمرة فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، فإنها تحل إذا حاضت، إذا لم تستطع البقاء حتى الطواف. أما إذا لم تشترط، فإن أمكانها العود، أن تعود بعدما تطهر وتطوف وتسعى وتقصر، فنعم تذهب وتنتظر حتى تطهر وتغتسل وتأتي إلى مكة وتكمل العمرة. أما إذا لم يمكنها البقاء، ما أمكنها البقاء ولا اشترطت ولا يمكنها أن تعود، ففي هذه الحال قال بعض أهل العلم هذه ضرورة تتحفظ وتطوف وتذهب للضرورة. هذا ما يعني لم تشترط ولم يمكنها البقاء حتى تطهر وتطوف ولم يمكنها العود، لم يمكنها الرجوع. قالوا تحفظ وتطوف ولعل الله عز وجل يتقبل منها وتكون معذورة بهذا. نعم، إذا كانت حاضت قبل الدخول في العمرة لا تحرم، لأن المانع منعها الله عز وجل من العمرة، إلا إذا كانت تستطيع البقاء حتى تطهر أو تستطيع الرجوع العودة بعد الطهر. نعم. من شق عليه السفر من المدينة إلى مكة وهو محرم، هل يجوز له الإفطار؟ وهل من الأفضل الدخول مكة للعمرة ليلا أم نهارا؟ إذا حصلت مشقة الأفضل الفطر، إذا حصلت مشقة للمسافر الأفضل أن يفطر. أما الدخول في مكة، دخول مكة يجوز ليلا ونهارا، لكن ابن عمر رضي الله عنهما وهو معروف بالتزام السنة كان لا يدخل مكة إلا نهارا، نعم. أريد أن أعمل عمرة ثانية بعد عمرتي في مكة، هل أذهب إلى التنعيم؟ التنعيم يا إخوة ميقات للمكيين بالعمرة، التنعيم ميقات لسكان مكة إذا أرادوا العمرة. أما الأفاقيين فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم مواقيت، والمواقيت هذه محيطة بالبيت، من أهل المدينة ومن مر بهم ميقاتهم ماذا؟ ما هو ميقات المدينة ومن مر عليها؟ ذو الحليفة. وميقات مصر والمغرب والشام ما هو؟ رابغ، ولمن مر عليها من غير أهلها. وميقات أهل اليمن يا لملم، ولمن مر عليه من غيرهم. وميقات أهل المشرق ذات عرق، ميقات أهل المشرق. وميقات أهل النجد قرن المنازل المعروف بالسيل، يعني مواقيت حددها قررها الشرع للأفاقيين محيطة بالبيت. نعم. إذا كانت المرأة عليها صيام نذر أو قضاء، هل لها أن تأخذ الإذن من زوجها؟ هذا فيه تفصيل، إن كان الوقت محدد، يعني النذر محدد بأيام معلومة ودخلت الأيام ليس لها، لا يشترط إذن الزوج هنا، لا يشترط إذن الزوج في هذه الحال، لأن الزمن ضيق، ضاق عليها الزمن بالتحديد والتعيين. وكذلك القضاء، إذا ضاق الزمن على المرأة في القضاء، بقي أيام قليلة عن رمضان ولم يبقى إلا ما يتسع للقضاء، لا يشترط إذن الزوج أيضا. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.